ثم إذا كان هناك أصل فلا بأس أن الإنسان يأخذ الأصل، لكن بدون أصل هذا ما يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو راح، فاليهود يدعونه ويأكل عندهم، وأكل من الشاة التي أعدتها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان إلا ما كان أصله التحريم فليسأل. يسأل عنه. طيب لا صار فيها يعني كثر فيها الحد مثل الإنسان إذا كثر فيها الحد ولم يطمئن الإنسان إليها إذا ما يريد في الأول يتركها ما في معنى. أما يقولنا ما لم يكن هناك أصل، لأن الحين يزيد على الناس يقول لك كيش حرام، الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء وابن من النصارى هو حرام. لا بعض الناس يقول ان الجبن اللي أعلى من شرط الصراط اللي فيهم كثير من الخنزير، وبعض الناس يقول ان المستوردات هذه يشككون فيها، لكن الإنسان لا صار انه صرفها الجبن. الجبن من يقول وش الأصل؟ وش الأصل فيها؟ ما أعرفه. لا أعرفه الأصل الحل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الأجبان مع أن فيها انفحة الميتة، وانفحة الميتة عند أكثر أهل العلم نجسة، مع ذلك يأكلونها ولا يسألون، وهي فرد من المجوف والمجوف تدائفهم حرام. من ترك التورع يعني لا والله التورع إذا كان له أصل فهذا لا بأس به ولا يلام الإنسان عليه، أما ليس له أصل بس مجرد إشاعات فهذا ما ينفع. لكن مسألة اللحوم فهي كثرة فيها الكلام والخوف اللي يترك إلى غيرها تورعا ما في بأس، أرجو أن لا يكون من الأمن الغلوب. قول يا شيخ، قول الإنسان اللي هو يعني بنفسه يترك ما ينتهي عن الناس اللي يقول هذا أي ما في شيخ. نعم الذين يكونون في الإعجاز العلمي، فعن أن الصحابة لم يتكلموا بالله. أي. هذا أيضا إذا كان من الدلالة من القرآن واضح بين فلا بأس من يستدل به، لأنه مما يدعو إلى الدخول في دين الله والاعتراف بالقرآن. أما إذا كانت الآية الدلالة متكلفة ويخضعون الاستدلال للنظريات فهذا ما يجوز، لأن النظريات قد تخل في يوم من الأيام. نعم. تشكيل بعض الناس في الصلاة خاصة من العامة. نعم. أصلا يسمون تمر اللبن يعدمون منه وما عدا فلا يعدمون شيئا ما ظهر حديثا ما يمر على التشكيل. يعني مثل ايش؟ هم يسددون في المأخولات فما صيب هذه البلاد فالتمر واللبن والمركوب والجريش يعدون هذه النعم بالراتب والباقية يستهنون فيه يعني في الكوت الكوت المأخولات المعلبات الحديثة هذه يستهنون فيه ولا يعدون شيء. الله عليك تهيج الله مدام المطعام الصلاة ما يفعلون في الغلوب حتى المعوم ما يأكل هذه المأخولات ويتمسك فيه. ايه فلهذا نعم هذه من الأمور المذمومة، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام في الاختيارات إن كل إنسان يمتنع عن أكل المباحات بغير سبب شرعي فإنه مذموم، لأنه أنكر قل من حرم دينة الله التي أخذ العباد وطيبات من أجله. في المسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقريبه إلى القلوب العجب. من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن عليها تكون وبابين بعده وش اللي بعده التغريب مع عبد الله والثاني الغلو في قدر الصالحين فيها أتان. كل الباب هذه متشابهة إذا تدبرها تبين له غربة الإسلام، وهذا حق